إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فلا نزال نستعرض وإياكم السنن التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي كانت في قضاء الله تبارك وتعالى سننًا تتكرر وتتوارثها الأجيال أو تتوارثها الأمم. وهذه السنن كما تقدم وتكلمنا عليها أنها هي التي كانت سببًا في إخفاق أمة بني إسرائيل، وفي فشل أمة بني إسرائيل، وفي أن غضب الله تبارك وتعالى على أمة بني إسرائيل، فرفع النبوة منهم وأنزلها على الأمة التي اختارها الله تعالى واصطفاها واجتباها إلى يوم الدين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان جديراً بهذه الأمة، بكل واحد من هذه الأمة، بكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يكون على بينة من هذه السنن. ومن هذه الأمور العظام التي تسببت في غضب الرب جل وعلا، والتي كانت نتيجتها أن رفع الله تعالى رضاه ونبوته من أمة سابقة، فحتى لا نكون من هؤلاء، وحتى لا نقع فيما وقع به هؤلاء، كان جديرا بنا أن نتعرف على هذه الأمور العظام. من هذه الأمور تحريف الكتاب. وقد يستغرب كثير من الناس أننا حينما نتكلم على تحريف الكتاب، أي كتاب نقصد؟ لا سيما وأن الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الله الذي أنزله آخر ما أنزل، ألا وهو القرآن، كتاب حفظه الله تعالى بحفظه، وصانه تبارك ربنا سبحانه وتعالى عن تحريف المحرفين، ودس الداسين، وتزييف المزيفين. فهل حصل في الكتاب تحريف؟ إننا نعلم علم اليقين أن السابقين من بني إسرائيل ممن ساء منهم وضل وغوى حرفوا في كتب الله عز وجل، فقال تعالى في حقهم: يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هل كان هذا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أما في الحروف والألفاظ فلا ورب الكعبة، لأن ربنا تبارك وتعالى تعهد ألا يبدل في كتابه القرآن حرف واحد. قال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقالها بنون العظمة من باب تبيان عظيم الأمر، وأن اعتناء الله عز وجل بحفظ القرآن اعتناء خاص لم يكن في الكتب السابقة. هذا يعني أن الله عز وجل لما أنزل التوراة والإنجيل والزبور لم يعطهم تلك العناية في أن حفظهم من التحريف، وإنما أذن الله عز وجل لحكمة يعلمها بتحريف التوراة والإنجيل والزبور. أما كتاب الله القرآن فما أذن الله عز وجل ولا سمح ولا قدر أن يحرف فيه حرف واحد، فهو الآن بين أيدينا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف، وكلمة بكلمة، وآية بآية، وسورة بسورة. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ليس أنه فقط لم يجعل فيه عوجا، لا، بل لم يجعل له، أي لم يجعل فيه عوجاجا وانحرافا، ولن يسمح لأن يكون فيه عوجاج وانحراف إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى برفعه وألا يكون في الأرض قرآن. وقال الله تبارك وتعالى في حق كتابه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فعلام نتكلم الآن على تحريف الكتاب، وقد تكفل الله تعالى ألا يحرف الكتاب. نعم، تكفل الله ألا تحرف حروف الكتاب، تكفل الله تعالى ألا تزيف وأن تنقص أو أن يزاد في حروف الكتاب وفي ألفاظ الكتاب. أما وقد جاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم استجابة للغرب ومنحرفيه وكافريه أن زيفوا معاني الكتاب، فقد حصل ولا يزال يحصل إلى يومنا هذا. الذي يحاول الكافرون أعداء الله تبارك وتعالى تحريفه بعد أن صدوا عن تحريف ألفاظ القرآن، أن يحرفوا فيما بيننا معاني القرآن، أن يحرفوا فيما بيننا دلالات القرآن، أن يحرفوا فيما بيننا تفسيرات القرآن، أن يحرفوا فيما بيننا المعاني التي دل عليها كتاب الله جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد تدرجوا في هذا عبر مخططات طويلة يصعب المجال لسردها كلها بتفاصيلها، لكنهم بدأوا أول ما بدأوا بقطع الرأس، أي أنهم حاولوا بكل جهد أوتوه وبكل قوة أعطوها أن يقطعوا رأس هذه الأمة بأن أسقطوا خلافة المسلمين. فلما لم يعد للمسلمين رأس يحكمهم ويقول لهم اذهبوا ها هنا وها هنا، ظنوا أنه بات من السهل أن يتحكموا بدين كل المسلمين. لكن هيهات هيهات، فإن الله تبارك وتعالى أجرى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين بخلافة أو بدون خلافة. فلما قطعوا الرأس ظنوا أن هذا الأمر بات هينا، فلما صدوا وجدوا أن المسلمين ما زالوا يعكفون على كتاب ربهم، يقرؤونه ويتدبرونه ويتأملونه ويعملون بما فيه، فقالوا لعلنا إن صرفنا الرجال عن هذا وضيقنا عليهم معيشاتهم وقدرنا عليهم رزقهم فإنهم سيتركون هذه الحلقات المباركات ويتركون هذه المجالس فينصرفون إلى لقمة العيش، فينصرفون بذلك عن العلم وعن تأمل وتدبر كتاب الله عز وجل. فأفلحوا في هذا مدة، لما انصرف الرجال إلى أرضهم ودكانهم ومصانعهم وتجاراتهم وبيعهم وشرائهم كثير منهم، لكن بقي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم على كتاب الله عز وجل قراءة وتلاوة وتدبرا وتأملا وعملا. فلما وجدوا أن التي تخرج هذه الأجيال التي تقرأ وتتدبر وتعمل بكتاب الله ما زالت موجودة في بيتها ألا وهي أمهم، أخرجوها من بيتها حتى تزاحم بكتفيها أكتاف الرجال فتترك الأولاد للشوارع يربونهم، فظنوا بذلك أن الأجيال التي ستنشأ إنما ستنشأ أجيالا ضائعة لا تعلم شيئا عن كتاب الله. فبعزة الله عز وجل وقهره على العباد أبقى في الأمة من يتأمل في كتاب الله ومن يتدبر في كتاب الله ومن يعمل في كتاب الله ومن يدعو إلى كل هذا مستمسكا بكتاب الله. فوجدوا أن الأمر لا يكون إلا بأن ينصرف الناس إلى الكتاب، لكنه لن يكون انصرافا على هدي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى قال قائلهم إن الغرب لن ينتصر على الإسلام ما دام فيهم هذا القرآن، وإنهم لن يتركوه بسهولة، فلن ننتصر عليهم حتى نحرف لهم معانيه. وهذا الذي باتوا يتكلمون به وينفقون، ولست بحاجة لأن أخبركم بالملايين التي تنفق في سبيل هذا الأمر. فبدأوا يخرجون هذا الكتاب عن معانيه وينشرون بين الناس أقوالا وأمثالا يلون بها ألسنتهم لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. أخبر بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن نظر مرة إلى السماء فقال هذا أوان يختلس فيه العلم. فقال رجل من الأنصار اسمه زياد، قال يا رسول الله كيف يختلس العلم وفينا كتاب الله؟ تالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. قال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، كنت أظنك أفقه من هذا. هذه التوراة والإنجيل عند بني إسرائيل ماذا نفعتهم؟ إذا كان مجرد وجود الكتاب في بني إسرائيل ينفعهم فلماذا ضلوا إذن؟ ولماذا خرجوا عن هدي الله وهدي أنبيائه عليهم الصلاة والسلام؟ إذن الذي يخرج الأمم عن هدي ربها تبارك وتعالى، إن لم يستطع أعداء الله تعالى أن يخرجوا الكلام عن حروفه، فإنهم سيخرجون الكلام عن معانيه. ألم ينتشر بين الناس اليوم الدين المعاملة؟ ماذا يريدون فيها؟ إن كنت تعامل الناس معاملة صحيحة فلا فرق بين أن تكون مصليا أو غير مصلي، لا فرق بين أن تكون قارئا أو غير قارئ، صائما أو غير صائم، متقيا لله أو غير متقي، المهم أن تكون معاملا للناس معاملة حسنة. مات فلان من الناس كان صالحا، لما؟ لم يؤذي أحدا في حياته ولم يسجد لله سجدة. هذا كله بث بين الناس تحريفا للكلمة عن مواضعه. ألم ينتشر بين الناس حينما أرادوا أن يخرجوا الناس عن كلام ربهم تبارك وتعالى، فأوزعوا ونشروا بينهم أن الإيمان في القلب، وأن الله لا ينظر إلى أجسادنا ولا إلى تصوراتنا ولا إلى صورنا ولا إلى ألواننا ولا ولا ولا، ما أرادوا بهذا إلا تحريف الكلمة عن مواضعه. نعم، لا ينظر الله إلى أجسامنا التي خلقنا عليها، يعني إلى بشرتنا، إلى بياضنا، إلى سوادنا، إلى حمارنا، إلى صفارنا، لكنه ينظر إلى صلاتنا وصيامنا، ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. ما قالوا الإيمان بالقلب إلا ليفسدوا القلب، لأنه بفساد الظاهر سيفسد الباطن ولو بعد حين. ثم بعد ذلك بدأ التحريف يزداد شيئا فشيئا، حتى جاءوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى. أكثر المسلمين اليوم، إذا ما قلت كل المسلمين إلا قليلا، إذا سمع كلام الله يتلى يقول من مات؟ ارتبط ذكر القرآن وتلاوته بالأموات، وما علموا أن الله قال فيه لينذر من كان حيا، ولا علاقة للقرآن وتلاوته بالأموات، وإنما جاء ابتداء ليحيي القلوب التي ماتت وليس الأبدان التي وسدت في التراب. ارتبط القرآن بالأموات، وإذا ما أردت أن تقرأ القرآن فأكثر المسلمين، بل كلهم إلا قليلا، فعليك بالمواسم، اقرأه في رمضان، اقرأه إذا أردت استزادة في الأجور، اقرأه إذا أردت استزادة بالحسنات. أما أن يكون القرآن عكوفك، وأن يكون القرآن مجالسك، وأن يكون القرآن كتابا تنتهجه في كل صغيرة وكبيرة في حياتك وبعد مماتك، في كل أمر تريد به فوزك ونفعك في الدنيا والآخرة، فلا ثم لا. ثم بعد ذلك بدأ التزييف يزداد شيئا فشيئا، حتى وصلوا إلى شخص محمد عليه الصلاة والسلام. وأولى نوجه كلمة إلى الناس الذين فتنوا بهذا وتأثروا وأرادوا أن يبذلوا الجهود في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا عباد الله، لقد اتهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأشنع التهم أن كان حيا، قيل فيه شاعر وكاهن وساحر ومجنون بأبي هو وأمي عليه صلوات الله وسلامه، وقال له ربنا يومها إنا كفيناك المستهزئين. المستهزئون عند الله يفعل بهم ما يشاء. وقال تعالى يومها وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فلا تتعبوا أنفسكم كثيرا أن جعلتم النبي صلى الله عليه وسلم شئتم أم أبيتم في قفص الاتهام تدافعون عنه، لا، بل نقول ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبين ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وننشر في الخلق أجمعين مؤمنهم وكافرهم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وحياة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا عنه شهواني، نكتفي بأن نقول شهواني، وليس في نسائه إلا امرأة واحدة بكر والبواقي عجز، عليهن جميعا رضوان الله تعالى وصلواته وبركاته. إذا قالوا عنه دموي، فنقول دموي ومنع أن تقطع الشجرة إلا بحق الله، ومنع أن يقتل كل من لم يحمل سلاحا على أولياء الله. نكتفي بهذا، والباقي نكله إلى الله تبارك وتعالى. ثم لما شرعوا في بيان كذلك كثير من التحاريف، وصلوا إلى تزييف الأمور والقضايا التي هي من قضايا المسلمين. تسمعون وستسمعون ما هو أشنع من هذا، أن قضية المسجد الأقصى قضية قومية جغرافية تنحصر في حدود المسجد الأقصى، حتى باتوا يقولون إن لليهود في الأقصى حقا، وهذا يقوله مسلمون، وإن للمسلمين في الأقصى حقا، وهما فريقان متنازعان، فلعل الله أن يوفقنا لنصلح بين الفريقين. وسيأتي على الناس زمان إن أحيانا الله جل وعلا أن سيقول مسلمون إن الحق الأول والآخر في المسجد الأقصى لليهود، لكنهم سيسمحون لنا كرم أخلاق وعن طيب خاطر أن نصلي فيه، وهذا ستسمعونه إن أحيانا الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم يحاولون أن يغيبوا كل هذه الحقائق عن المسلمين، وما هذا إلا من تحريف الكلمة عن مواضعه. حتى قال قائلهم إننا إذا تركنا الإسلام للمسلمين فإننا لن ننتصر عليهم، وإذا تركنا فهم الإسلام للمسلمين فإننا لن ننتصر عليهم، فأنا الأوان حتى نعلم المسلمين ما هو الإسلام. وهذا سمعتموه بصيغة أو بأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه المسيرة الخبيثة النجسة التي قام فيها أعداء الله تبارك وتعالى بتحريف الكلم عن مواضعه في المسلمين، أنهم لما لم يستطيعوا أن يشوهوا صورة محمد صلى الله عليه وسلم في المسلمين، ورأوا أنهم كلما أرادوا به شبهة يتهمونه بها، زاد المسلمون به حبا عليه الصلاة والسلام، فلجأوا بعد ذلك إلى تعطيل ما هو نافع لنا اليوم من محمد عليه الصلاة والسلام، هديه وسنته بأبيه وأمي عليه صلوات الله والسلام. فقالوا إذا كان ربنا تبارك وتعالى قد حفظ القرآن بحروفه، فما الذي يثبت لنا أنه قد حفظ السنة بحروفها؟ فلا تكلمون عن الحديث وأهله، ولا تكلمون عن كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، هات كلمون عن القرآن ماذا قال. فإذا قيل لهم هذا حلال أو حرام، قالوا أين الدليل من القرآن، ولا تأتون بالسنة. أخبرنا بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي يومها ما نطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال عليه الصلاة والسلام: ألا عسى رجل شبعان متكئ على أريكته، يعني ما فارق معه أحد، متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول حسبنا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام رادًا على هذا البطر الأشر، قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فإياك أن تفرق بين هذا الوحي وهذا الوحي، ليس هنالك فرق بين الكتاب والسنة، إلا أن الكتاب كلام الله معنى وحرفا، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل بالمعنى دون اللفظ والحرف. أما في الحجة فحجتهما واحدة، أما في الإلزام فإلزامهما واحد، أما في الحق فحقهما واحد. ولما لامت قريش ابن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تبارك وتعالى أن كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أتكتب عنه وهو بشر يصيبه ما يصيبه من البشر، يعني قد يغضب فيتكلم الكلمة عن غضب لا يلقي لها بالا فيندم عليها فيما بعد. فقال عليه الصلاة والسلام للكاتب: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق. فإيانا أن نفرق بين هذا وهذا. في المسيرة النجسة التي انتهجوها لتحريف الكلم عن مواضعه، أنهم يقولون: نعم حرم ربكم كذا، وحرم نبيكم صلى الله عليه وسلم كذا، لكن الأوان ليس أوان ذاك التحريم وذاك التحليل. فإذا كان الربا قد حرمه الله جل وعلا يومها، فإنه كان يومها يضر بالناس، أما اليوم فالربا ينفع الناس، لذلك سموه فائدة، لأنه يفيد الناس في حياتهم ومعيشاتهم، ويزدهر من اقتصادهم وما إلى ذلك. هذا كفر بالله بواح صراح. وإذا كان الاختلاط يومها بين الرجال والنساء حراما، فلأن الأعراف يومها كانت تمنع أن يختلط الرجال بالنساء، أما إذا رأى الناس اليوم أنه لا بأس أن يجلس الرجل مع المرأة وأجنبية هي عنه، فإن هذا لا بأس به ما دام قد انتشر بين الناس ورضيه الناس. هذا كذلك من تحريف الكلمة عن مواضعه. وقس على هذا الأمور الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى مما حرفوا به الكلمة عن مواضعه اتباعا لسنن بني إسرائيل. ولا أقول إن هذا الكلام يقول به أعداء الله الكفرة اليهود والنصارى، لا، يقول هذا الكلام أناس على هوياتهم مسلم، ومن هذه الطائفة المنصورة. من المسيرة النجسة الخبيثة التي انتهجوها حتى يحرفوا الكلمة عن مواضعه، أنهم قالوا لمن جعلوهم على رؤوس هؤلاء الشعوب، كثيرا منهم، قالوا لهم: إذا أردتم أن تفصلوا أصحاب الحق عن غيرهم فاجعلوا على رؤوس الدين فيهم أناسا لا شأن لهم في الدين. فلما جاءوا إلى كلياتهم مثلا، نشروا بين الناس أن الولد إذا ما كبر وصار غلاما، فإذا وجدوا فيه علامة النباغة والذكاء قالوا: هذا حرام فيه أن يكون إلا طبيبا أو مهندسا. ولا نقلل من شؤون من شأن هذه العلوم لما فيها من النفع للمسلمين إذا حسنت النية، لكننا نحقي واقعا مريرا. وإذا ما كبر الولد وصار غلاما، ووجدوا أنه غبي بليد لا يعقل من شيء، لا من كتاب ولا من غيره، قالوا: الكتاب أحق به، والمسجد أحق به. حينئذ وجدنا أن في زمن من الأزمان وفي عصر من العصور في كثير من البلدان صار على رؤوس الشرائع في هذه البلدان أناس من أصحاب الاحتياجات الخاصة، يعني ممن نقول لهم اليوم معاقون عقلا لا جسدا. وهذا إنما أرادوه حتى إذا ما كبر الولد وأراد أن يكون له مرجع يرجع إليه، يرجع إلى ذاك الغبي الذي ما نفع في شيء من العلوم إلا في هذا. من الأمور التي نشروها بين الناس أن أبغضوا إليهم لغة سيد الناس عليه الصلاة والسلام. نسمع الآن ولا نزال نسمع من كثير من المسلمين، بل من أكثر المسلمين، بل من كل المسلمين إلا ما قل وندر، اللغة العربية لغة ليست لنا، وتعلمها ليس من شأننا. وإذا ما نظرنا إلى من يتعلمها فننظر إليه نظرة ازدراء، حتى أنه نشر على مواقع التواصل وفي تمثيلياتهم ومسرحياتهم وأفلامهم وبرامجهم وفضائياتهم صغيرها وكبيرها، أنه إذا ضرب المثل بالرجل الأحمق يضرب المثل بصاحب اللغة العربية، أنه إنسان صاحب ثياب رثة يستهزأ به ويضحك عليه، حتى أن كثيرا ممن يدرسونها صاروا على مثل هذه الهيئة استجابة لما نشروه بين الناس. وما هذا إلا حينما يكبر الإنسان ويريد أن يتعلم كتاب ربه، فينظر أن كتاب ربه بالعربية، ماذا يقول؟ ليس لي أن أتعلم كتاب الله وهو بالعربية، والعربية ليست لي، وإنما هي لأصحابها، أولئك الحمقى المغفلون، هم الذين يدرسون العربية وهم الذين ينتهجونها، ثم إذا ما قرأوا الكتاب هم يفسرونه. أما أنا فمن علامات حسن تربيتي أنني إذا نشأ ولدي وكان يرطن بالأعجمية فهذا هو الولد الذي حسنت تربيته. إذا ما ألقى عليك السلام ألقاه بلفظ أعجمي، وإذا ما حياك يحييك بالأعجمية، وإذا ما ذهب لينام ذهب أعجميا، وإذا ما استفاق استفاق أعجميا. أما إذا تكلم بالعربية فهذا ولد لم يربى وكان بعيدا عن أمور الحضارة والرقي والتطور الذي يريده الناس اليوم. كل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. أرأيتم كم نحن منغمسون في تحريف الكتاب ولا نعلم عن هذا شيئا، ونظن أننا محسنون، ونظن أننا لدين الله عز وجل ناصرين، ونظن أننا لدين الله تبارك وتعالى مباركون مرفوعون ظاهرون. ونحب أن ننبه على أمر مهم، أولها أننا حينما نتكلم عن مكر الأعداء فإننا لا نتكلم عليهم من باب أننا نريد أن نفصل مكرهم. إن الله تبارك وتعالى قال عنهم وعند الله مكرهم، يعني لا تأبه لمكرهم. الذي تكفل بأن مكر للماكرين في كل زمان سيتكفل للماكرين في هذا الزمان وفي كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإنما نتكلم واقعا لا أكثر، ولا نريد أن نحسب حسابا لمكرهم إلا أن نكون مع الله. الأمر الثاني أننا حينما نتكلم على ضياع المسلمين وتفلت المسلمين وغوايات المسلمين وخروج المسلمين عن دين رب العالمين، لا نعني بهذا أننا نريدهم أن يرجعوا لأن الإسلام في خطر. الإسلام منصور ولو بقي فيه واحد على الحق. بدأ الإسلام بواحد على الحق عليه الصلاة والسلام، وأدخل الله الذي على العرش الذي يسمع ويرى هو الذي أدخل الناس في دين الله أفواجا. فإذا ما بقي في الدين واحد على الحق ينصر الله الإسلام به وحده. فإننا حينما نتكلم على رجوع الإسلام إلى المسلمين إلى الإسلام ودخولهم إلى حضيرة الإسلام وتوبتهم لرب الأنام، لا نتكلم عليهم حتى لا يضيع الإسلام، نتكلم عليهم حتى إذا ما وسدوا تحت التراب ولقوا ربهم يوم القيامة ألا يلقوه وهو عليهم غضبان. هذا كل ما في الأمر. أما الإسلام فمنصور بنا أو بسوانا، بعصرنا أو بعصر سوانا، بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو بقي في الإسلام طفل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقولها بحقها، تالله ليعلين الإسلام بطفل دون البلوغ، شاء من شاء وأبى من أبى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقه، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.